بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله تعالى نبدأ هذه الدورة التمهيدية للبرنامج العلمي التأصيلي الذي قررناه بإذن الله تعالى. وكما هو معلوم، سنشرع اليوم بإذن الله تعالى في التعليق على كتاب حلية طالب العلم. وهذا كتاب مختصر ألفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد من بلاد الحرمين. وهذا الكتاب طبعا قد اشتمل على جملة مما يتعلق بآداب الطلب، وصاحب هذا الكتاب وطبعا من علماء الحرمين يعني المشهورين، كان رحمه الله تعالى قد تتلمذ على جماعة من العلماء، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا قد لازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وله طبعا جملة من المؤلفات والكتب، وكانت له عناية خاصة بكتب الإمام ابن قيم الجوزية، وله طبعا كتاب في ذلك. طبعا كانت تظن رسالته في الماجستير حول الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، وله طبعا كتب حققها لابن القيم، وله كتاب ابن القيم حياته وآثاره وموالده، وله طبعا جملة من المؤلفات الأخرى كمعجم المناهي اللفظية، وله كتاب التعالم، وله كتاب عقيدة ابن أبي زيد القيرواني والرد على من خالفها، وتصنيف الناس بين الظن واليقين، وله يعني كتب أخرى رحمه الله تعالى. ويعني قد ولد سنة 64 سنة 64 و300 بعد الألف من الهجرة، وتوفي سنة 29 و400 بعد الألف. سيكون طبعا بإذن الله تعالى هذا الشرح في شكل تعليق، يعني لن نطيل فيه كثيرا حتى يعني نتمكن من الانتهاء منه في 8 دروس تقريبا. قال رحمه الله تعالى في المقدمة: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 بعد الألف، والمسلمون لله الحمد يعيشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في عطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، يعني معنى العلل هو الشرب الثاني، هذا طبعا المراد بقوله يعلون من عل يعل. فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم، وطبعا من الرسائل المهمة التي كتبها الشيخ، وهي بعنوان التعالم، وهي موجودة منشورة، خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. ولو ما أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فيجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. طبعا الحلية هو طبعا ما تتزين به النساء من الذهب ونحو ذلك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك الطريقة، طريقة تعلم الشرع، يعني هو رحمه الله تعالى سيبين هنا الآداب العامة طبعا التي يعني لابد أن يتحلى بها يعني طالب العلم الشرعي الذي سلك هذا الطريق. وإن كان طبعا هذه الآداب المختلفة التي ذكرها طبعا كآداب حمل القرآن وآداب المحدث ونحو ذلك، يعني هناك جملة من الأصول التي تشترك فيها كما هو معلوم. قال رحمه الله: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خير آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم، هذا طبعا من الكتب المشهورة للزرنوجي، وهو طبعا من علماء بلاد ما وراء النهر. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وحقيقة بالنسبة لأداب طلب العلم وأداب التعلم وبالنسبة لتعلم الأداب عموما، فهو طبعا لابد فيه طبعا من ماذا؟ من أن يتلقاه الطالب عن شيخه طبعا بماذا؟ بالتطبيق والممارسة. نعم، وقد يدرس في كتب ومتون، طبعا كتب يعني مشهورة كهذا الكتاب الذي ذكره للزرنوجي، وكتاب ابن جماعة، وكهذا الكتاب حلية طالب العلم، لكن عموما طبعا هذه الآداب طبعا يعني الأحسن والأولى أن تؤخذ ماذا؟ أن تؤخذ عن طريق ماذا؟ عن طريق العمل والتطبيق. فلذلك كانوا طبعا يتعلمون من آداب الشيوخ سابقا السلف أكثر مما يأخذونه من العلم والحديث ونحو ذلك، مما يرونه طبعا في شيوخ من هذه الآداب. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خيرا في التنبيه على أحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في أداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فأداب الطلب طبعا يشمل كل هذا، أدب الطالب مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وأقرانه الذين طبعا يأخذ معهم ومع الكتاب إلى آخره، طبعا هي تتعلق بجملة من الأمور هذه الآداب. فإليك حلية تحتوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. كما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني هنا طبعا يعني من السنة إلى الوجوب هذه الآداب، وكذلك هذه النواقض تكون من تكون مكروهة وقد تكون محرمة، ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. نعم، هناك آداب طبعا لابد من أن يتحلى بها كل مسلم كاجتناب مثلا، كذلك بالنسبة للآفات كاجتناب التكبر مثلا والعجب، هذا طبعا واجب على كل الخلق سواء كان طالب علم أو كان عاميا، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته. نعم، تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. هذه بالنسبة إلى المقدمة. ثم بعد ذلك طبعا ذكر قال الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. ابتداء طبعا لابد أن نتكلم باختصار فيما يتعلق بحكم طلب العلم الشرعي. وطلب العلم الشرعي عموما هو من الواجبات، هو من الواجبات، لكن طبعا اتفق العلماء وكما ذكر طبعا ابن عبد البر وقال أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض كفاية. إذن التعلم العلم الشرعي عموما هو من الفروض، لكن طبعا اتفقوا على أن من هذا العلم ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل امرئ بعينه، وفرض الكفاية هو ما الذي إذا فعله بعض المكلفين سقط عن الباقين. فهذا إذن هو في العموم. وطبعا دل على هذا الوجوب قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والسؤال طبعا هو طريق من طرق التعلم، وهذا أمر الأصل في الأمر للوجوب. وكذلك في حديث وفد عبد القيس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فأمرهم طبعا بتعليمهم. فمثل هذه الأوامر يؤخذ منها طبعا أن تعلم العلم الشرعي يعتبر من ماذا؟ من الواجبات، ويعتبر من الفرائض. وكما قلنا هذه القسمة إلى فرض عين وفرض كفاية، هذه قسمة متفق عليها. وطبعا فرض العين من العلم الشرعي هو ما لا يتم دين المرء إلا به، ما لا يتم دين المرء إلا به، فذلك طبعا كعلم التوحيد والعقيدة، وكتعلم أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وكتعلم المعلوم من الدين بالضرورة من الحلال والحرام كتحريم السرقة والربا وقتل النفس مثلا إلى آخره طبعا. فهذه أحكام لابد لجميع الناس أن يعلموها وأن يتعلموها ولو بالسؤال. لما نقول طلب العلم هو فرض عين على هؤلاء، احنا نعني بذلك انهم طبعا يمكنهم طبعا ان يخرجوا من عهدة هذا الفرض بماذا؟ بمجرد السؤال، ليس بدراسة المتون والكتب. نعم، هذا طريق من طرق التعلم، هذه طريقة من الطرق، لكن نتكلم هنا عن العلم بعمومه وشموله، طبعا بمعنى ان هنا طبعا ماذا يدرس؟ ليس بالضرورة ان يدرس كتابا او يدرس متنا ليتعلم هذه الاحكام، بل يكفيه ماذا؟ بل يكفيه ان يعني يسأل أهل العلم عن أحكام هذه الأمور. ثم طبعا ما يتعلق بفرض العين من العلم يختلف من امرئ إلى آخر، فمن كان في أمواله مثلا زكاة، في أمواله من له أموال تجب فيها الزكاة فلابد له أن يتعلم الزكاة، من كان مثلا متزوجا لابد أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق وهكذا. طبعا فهذا الأمر طبعا يعني نسبي، يختلف من شخص إلى آخر. ثم فرض الكفاية من العلم هو طبعا بقية التفاصيل الشرعية وبقية العلوم، هي بقية العلوم التي توصل المرأة إلى طريق الاجتهاد، هذا طبعا لابد طبعا أن يقوم بها بعض الأمة وبعض الناس من الأمة، حتى لا تخلو الأمة من ماذا؟ من مجتهد قائم طبعا بفرض الاجتهاد، لأن النوازل تتعدد، ولأن النوازل تحدث في كل حين وفي كل زمن، فلابد من عالم يعني أن يبين أحكام الله تعالى وأن يبين شرع الله تعالى في مثل هذه النوازل. بعض العلماء كالنووي قال أيضا من العلم ما هو فرض، ما هو نافلة، ما هو نافلة، وفصل ذلك وقال وذكر في هذه النقطة، قال أن هو الغوص في الأدلة والتبحر في الأدلة الشرعية، فهذا اعتبره نافلة. إذن هذا عموما فيما يتعلق بماذا؟ بحكم طلب العلم الشرعي بمعناه العام كما قلنا، ولو كان بماذا؟ بالسؤال واستفتاء أهل العلم. طبعا العلم طبعا له جملة من الفضائل، وفضائله معلومة مشهورة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فطبعا مما استدل به العلماء على فضل العلم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الآيات على كل في هذا كثيرة جدا في بياني، كذلك قول الله تعالى: وقل رب زدني علما، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله ماذا؟ أن يسأله الزيادة في العلم. وأما كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فدلت على ذلك جملة من الأحاديث الصحيحة، منها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن أيضا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وكذلك الترمذي وأبو داود من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن الحديث التي أيضا بيّنت فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وكذلك أبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. ذكر من ذلك طبعا قال: من صدقة جارية أو علم ينتفع به. فدل هذا طبعا على أن العلم ماذا؟ صدقة جارية، وهذا دليل على فضل ماذا؟ على فضل العلم وفضل طلب العلم. قال هنا طبعا: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية. طبعا الفصل الأول قال: آداب الطالب في نفسه. قال: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كما هو معلوم من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة الظاهرة والباطنة إلى آخره مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه للعبادة في رسالة العبودية. فالعلم هو عبادة، لماذا؟ لأن الله تعالى قد أمر بماذا؟ أمر بالعلم، وأمر بتعلم العلم الشرعي، لقوله مثلا لقول الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ففي هذا طبعا دليل على أنه مأمور به، وكل ما أمر الله تعالى به سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب فهو ماذا؟ فهو من العبادة. فهو قدم بهذا الأصل وبدأ به ليعلم المرء أن ماذا؟ أن طلب العلم هو عبادة في نفسه، وبالتالي هو يؤجر على تعلم العلم. مجرد تعلم العلم ومجرد السعي في طلب العلم هو بذاته عبادة. وبالتالي طبعا يعني إذا كان هذا طبعا أصلا مقررا عنده، طبعا ستأتي أمور يعني هناك استتباعات وهناك يعني لوازم لهذا الأمر، لهذا الأصل، وهو مثلا كالإخلاص، لأنه طبعا ذلك سيفرع عن هذه المسألة، مسألة ماذا؟ الإخلاص. قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. شرط العبادة هو طبعا معروف، العبادة ولقبول العبادة لابد من شرطين، هما الإخلاص والمتابعة. المتابعة يعني متابعة النبي، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع سنته، هذا واضح. ذكر هنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أي أن تخلص نيتك من الشوائب، من شوائب الرياء والسمعة وحب الظهور ونحو ذلك من الآفات والنواقض التي ماذا تقدح في العبادة. قال لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، وما أمروا أي الأنبياء، يعني الآية في سورة البينة طبعا في سياق ذكر الأنبياء، وطبعا هذا عام لعموم أتباع الأنبياء، مخلصين له الدين أي حال كونهم مخلصين لله تعالى الدين، والدين هنا بمعنى الطاعة. قال وفي الحديث الفرد المشهور، أراد بالحديث الفرد هنا هو الحديث الغريب الذي هو على مستعلى عند أهل الحديث، الذي يعني يرويه راون عن راون طبعا في كل طبقات الإسناد، ومثل طبعا هو أراد بهذا طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال المشهور، أراد بالمشهور هنا المشهور على ألسنة المحدثين وألسنة الناس، لأن هذا الحديث معروف عند الناس ومعروف عند المحدثين، فليس فلا يريد بالمشهور هنا المشهور الاصطلاحي. وطبعا هذا الحديث لأنه طبعا هو حديث فرد، لأنه جاء من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات، قال فإن فقد العلم الإخلاص، نعم، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل التعاطي إلى أحط المخالفات. لماذا؟ لأنه طبعا حينها أصبح يعني أصبح رياء وأصبح سمعة وأصبح لدنيا إلى غير ذلك من الآفات، وهذا طبعا انقلبت الطاعة إلى ماذا؟ انقلبت الطاعة إلى معصية. لذلك هي هنا ماذا انتقل من أفضل الطاعات، وهو ماذا؟ هو تعلم العلم من أفضل الطاعات، وهذا طبعا هي ورثة الأنبياء كما ورد في حديث، وإن كان طبعا حكم بعضهم كالترمذي بانقطاع سنده أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، بل ورثوا ماذا؟ بل ورثوا العلم، فمن أخذه وأخذه بحظ وافر كما ورد في الحديث. على كل انتقل إلى أحط ماذا؟ إلى أحط المعاصي، وهو الرياء، وهو طبعا السمعة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الرياء، وهو طبعا يعني يعتبر من الشرك يعني الخفي، وقد ورد طبعا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به، ومن رأى الله به. وكما ورد أيضا في الحديث الذي فيه حديث مسلم أول من أول من يقضى بينهم يوم القيامة، يؤتى برجل فيقال له رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، فيؤتى به فيقال له ما عملت فيها في هذا القرآن وفي هذا العلم، قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن أي في الله، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. فطبعا يعني أمر النية طبعا أمر عظيم، ولذلك كان بعضهم يعني يقول نعم سفيان الثوري نعم قال ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. انظر هنا طلب العلم هو أفضل الأعمال بشرط ماذا؟ بشرط أن تصح النية. وكان ابن المبارك يقول أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه مراتب مهمة. في الأول شيء هي النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، فالنشر. على كل قال بعد ذلك ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. انظر هنا تنبه إلى يعني ضبط الشيخ هذه المسألة بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. لطالب العلم أن يقول علمت وحفظت إذا كانت بنية خالصة لم يكن في ذلك رياء، لم يكن في ذلك سمعة، لا حرج في ذلك، فليس الأمر على أطلاقه. ولذلك الشيخ نبه هنا بقول بأن أتى بالحال، قال بأن يقول مسمعا، أي والمعلوم أن الحال عند النحاة قيد، الحال قيد، يعني هنا يعني هذا هو المنهي عنه، بأن يقول ذلك مسمعا، بأن يقول ذلك رياء، بأن يقول ذلك من باب الإعجاب بنفسه، فهذا هو الذي لا يجوز. أما أن الطالب طالب العلم أو الشيخ لو ذكر عن نفسه بأنه قد درس عن فلان أو حفظ عنه كذا وأخذ عنه كذا، فهذا طبعا لا إشكال فيه. وعليه فالتزم، قال رحمه الله، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق طلبك حب الظهور والتفوق على الأقران، وجعل العلم سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أي خالطت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، يعني هنا من شوب الرياء والسمعة ومن شوب طلب منصب المناصب الدنيا إلى آخره لإرادة غير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، يعني تحمي حتى ماذا، يعني ما يعني السبل التي تؤديك يعني إلى تلك الأمور لابد طبعا أن تجتنبها. قال للعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني زلة العالم وخطأ خطأ العالم طبعا مضروب لها الطبل، يعني ما يعني يقع يعني اشتهار بها، يعني لأن شخص إذا ضرب الطبل فيسمع صوت هذا الضرب وصوت هذا الطبل كثير من الناس، وهذا طبعا واقع الآن، لا يمر يوم من الأيام ولا يمر أسبوع أو شهر إلا ورأينا بعض الفتاوى الشاذة في هذه الزمان طبعا مع وسائل التواصل، الآن ليس مضروب لها الطبل، المضروب لها هذه الوسائل. قال عن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. قبلت السرة بمعنى أنه قبل ماذا؟ قبل المال والجائزة، وكما جاء في وأظن ذكره ابن جماعة، نعم ذكره ابن جماعة وكما ذكر في الحاشية، قال لما قبل السرة من أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي. إذن هنا قبل السرة يعني قبل المال، لأن يعني المال كان يوضع في سرة. قال: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقة العاصمة بالعروة الوثقة العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، من نواقض الإخلاص يعني كالرياء والسمعة، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أي يعني في إخلاص العبادة، يعني هناك نوع في إخلاص النية، في إخلاص نية العلم يعني هناك مشقة، فلذلك ينبغي للمرء أن ولطالب العلم أن يعالج نيته يعني في طلب العلم. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالدي: يا أبي ما لك، إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال: يا بني ليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة، يعني ليست نائحة الثكلة التي فقدت ولدا وفقدت يعني زوجا إلى غير ذلك طبعا كالنائحة التي طبعا تأخذ المال على نوحها، هذا طبعا فرق بين بين بين النائحتين، وفقك الله لرشدك آمين. قال ثانيا: الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. يعني هنا طبعا هناك خصلة يعني مهمة، وهي تجمع خير الدنيا والآخرة، هي طبعا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه التي طبعا يعني هذا الأمر هو الذي يسعى فيه المرء، ويسعى إلى محبة الله تعالى إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يعني هذا ليس بالكلام، المحبة طبعا هو معلوم أنه أمر قلبي وأمر يعني متعلق بالقلب، لكن هذا طبعا لابد له من عمل يصدق. لذلك طبعا ستأتي معنا من الآية التي سماها بعض العلماء بآية طبعا يعني بآية المحنة، ويقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، إلى آخر الآية. وتحقيقها نعم وتحقيقها بتمحض، تحقيق محبة الله وتحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بتمحض، أي بإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد قال بعض العلماء أن التوحيد توحيدان: توحيد الله تعالى المعلوم المعروف طبعا هو إفراد الله تعالى بما يختص به، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، بمعنى أن يتبع سنته وأن لا يتخذ غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسولا نبيا مشرعا يعني بأن يتبعه في كل ما يقول، لا، هذا طبعا يعني توحيد المتابعة يعني بهذا المعنى، هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه قلنا آية تسمى بآية المحنة، يعني فيها امتحان للناس، إن كنتم حقيقة تحبون الله تعالى فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ما هو جواب الشرط هنا؟ يحببكم الله، بل أكثر من ذلك يغفر الله تعالى ماذا؟ ويغفر الله تعالى لنا يعني ذنوبنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالجملة فهذا أصل الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة، أي الإخلاص وماذا؟ ومحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هما طبعا ماذا؟ يعني هذه هما أصل هذه الحلية التي طبعا هذه الأداب التي طبعا سيذكرها. قال: فأيها الطلاب، أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، يريد بذلك طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. قال بعد ذلك ثانيا: كن على جادة السلف الصالح، الجادة بمعنى الطريق، والسلف الصالح طبعا يعني يريدون طبعا إذا أطلقوا السلف الصالح يريدون بذلك المتقدمين من الأئمة، طبعا أعظمهم هو إمام يعني الأنبياء وإمام الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طبعا الصحابة، وطبعا أهل القرون الثلاثة يعني القرون الثلاثة الأولى. أهل القرون الثلاثة الأولى. قال: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوه. نعم، هذه وصية مهمة، وأن اتباع السلف واتباع طريقة السلف ليس فقط في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد. نعم، هذا هو أهم جانب. لا شك أن المرأة طبعا يعني إذا زاغ عن عقيدة السلف الصالح وعن عقيدة يعني الأئمة المتقدمين من الصحابة فمن بعدهم، فلا شك طبعا هو هنا قد وقع في الابتداع والضلال. لكن أيضا من اتباع السلف الصالح من اتباع السنة أن نتبعهم أيضا في ماذا؟ في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. فهذا إذن هو يعني منهج شامل عام ماذا؟ عقيدة وعملا وسلوكا. هذا إذن هو حقيقة ماذا؟ حقيقة اتباع منهج السلف الصالح. قال: متميزا بالتزام أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك أي تطبيقها، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الأثام ويصد عن الشرع. يعني طبعا هذا الجدال والمراء طبعا لا يوصل إلى نتيجة، غالبا طبعا من يقع في الجدال والمراء وهذه المناظرات ونحو ذلك يعني إلا من رحم الله، لابد طبعا يكون له طبعا يعني أن يعني يقع في مزالق كحب ظهور أو كرد حق ونحو ذلك، أو طبعا من باب أولى طبعا يدخل في علم الكلام المذموم المبتدع الذي طبعا ابتدعه يعني الذين طبعا يعني عارضوا شرع الله تعالى وعارضوا القرآن والسنة. قال ذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت أي الذهبي: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال، لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. طبعا الانتساب إلى السلف طبعا يكون طبعا سلفيا بمعنى أنه انتسب إلى السلف، لكن هذه النسبة في حقيقة الأمر في هذا العصر قد انتسب إليها من ليس بأهلها، بل كان طبعا معاديا للسلف من حيث لا يشعر. لذلك طبعا ليس كل من انتسب إلى هذه التسمية إلى هذا الانتساب أن يكون طبعا على ذلك الطريق وعلى ذلك المنهج، لأنه الادعاء سهل، لابد طبعا من الحقيقة، لأن هناك من ينتسب إلى هذا إلى هذه النسبة ويكون طبعا قد وقع في بدع، بل قد يرمي بتلك البدع يعني السلف الصالح. قالوا: هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل أي الطريق. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، لأن السبل كثيرة كما ورد طبعا في حديث ابن مسعود، حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود في النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وخط خطوطا قال ذكر في تلك الخط قال ذكر الخط الأول قال هذا سبيل الله وبقية خطوطه قال سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو. هذا طبعا معنى قوله تعالى: لا تتبعوا السبل فتفرق بكم يعني عن سبيله. بعد ذلك قال ثالثا: ملازمة خشية الله تعالى، ملازمة خشية الله تعالى. قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار يعني السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمسهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. نعم، يعني الخشية كما جاء عن سعيد بن جبير عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير أنه قال فيما يتعلق بخشية الله تعالى، قال: الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيته بينك وبين معصيتك، فتلك هي الخشية، هي أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك من الله تعالى بينك وبين المعصية. هناك من يفسر الخشية بأن هي خوف مع علم أو خوف مع معرفة أو هي أشد الخوف. على كل، فالخشية طبعا أمرها طبعا يعني من العبادات طبعا التي ينبغي على المرء أن يعني يتزين بها وأن يتحل بها. لذلك طبعا الله سبحانه وتعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، لأنه كان عالما بأحكام الله تعالى وعالما بدينه وبشرعه، وهذا طبعا يقتضي منه ويلزمه طبعا أن يطبق ما عمله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. وما ذكر في ذلك حديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، فكان طبعا لازم هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون أشدنا وأشدهم خشية. قال أصل العلم، قال: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو عالم. استعمل هنا رحمه الله تعالى القياس المنطقي ليخرج بهذه النتيجة، فخير البرية خير الناس هو العالم. ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا أي بعلمه، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. طبعا العلم هو العلم عموما يراد به يعني يراد به ثلاثة أمور، هو أصلا عبادة في نفسه، وبالتالي يكون يعني تحقيق العلم في ذاته عبادة، فهو مطلوب، فهو مطلوب من هذه الجهة. ثانيا هو العمل بهذا العلم. ثالثا هو الدعوة إلى هذا العلم ونشر هذا العلم. طبعا إذا عمل هو بعلمه فقد تحققت فيه ماذا؟ تحققت فيه هذه الخشية. وطبعا هو سيأتي الكلام عن العلم بالعمل، وهو طبعا يعني كلام في ذلك واسع، وكما قال الشاعر أظن الشافعي قال: والعلم ليس بنافع أربابه، ما لم يفد عملا وحسن تبصر، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به، وصلاة من لم يطهر. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن وكينة بن عبد الله التميمي من حفظي قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن العلم طبعا هو ثمرة العلم، هذا هي العمل، لذلك العلم شجرة، ويعني هذه طبعا الشجرة فيها لابد من ثمار، وهو ماذا؟ هو علم هذا العلم. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام بالتفصيل بإذن الله تعالى عن العلم بالعمل. قال رحمه الله تعالى: دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن. نعم، الله تعالى من أسمائه الرقيب، من أسمائه الشهيد، ومن أسمائه المهيمن. المهيمن يعني يفسر أيضا بماذا؟ بأنه المراقب. سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، طبعا لابد من مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وكما جاء طبعا في حديث جبريل في مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة كما هو معلوم: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. هذا ترقي يعني في المراتب. آخر مرتبة هي مرتبة الإحسان، التي تنقسم إلى مرتبتين: إلى مرتبة المشاهدة وإلى مرتبة المراقبة. المرتبة الأولى هي مرتبة المشاهدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة المشاهدة، وهي أعلى المراتب. فإن لم تكن تراه، وهذه مرتبة ثانية هي أدنى من المرتبة الأولى لكن أيضا مرتبة عالية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا طبعا هو استشعار مراقبة الباري سبحانه وتعالى. قال: سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء. طبعا نعم، العبادة عبادة الله تعالى طبعا تقوم بثلاثة أمور: بالمحبة، أي نعبد الله تعالى لأننا نحبه سبحانه وتعالى، لأننا نجله ونعظمه، فمحبة الله تعالى يعني هذه دافع من دوافع يعني العبادة. ذلك طبعا هي يقولون أعلى درجات المحبة، ليس فوقها درجة، هي المحبة. أعلى درجات المحبة هي العبودية، هي العبودية. بعد ذلك تأتي مراتب أخرى، تأتي الخلة إلى آخره طبعا، لكن أعلى درجة هي ماذا؟ هي المحبة. لذلك العبادة الله تعالى هي تجمع بين خضوع وتذلل مع محبة، خضوع وتذلل مع محبة. لذلك بعضهم فرق بين العبادة والطاعة من جهة، أن الطاعة مثلا يمكن أن يطيع طبعا يعني، لكن طبعا الطاعة يعني يمكن لا تكون بماذا؟ لا تكون طبعا بمحبة. يمكن أن يطيع أميرا أو يطيع حاكما لكنه ماذا؟ لكنه لا يحبه، وبالتالي طبعا فأعلى درجات العبادة هي ماذا؟ المحبة. أو دعا لدرجات المحبة هي العبادة. سائر إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلمين كالجناحين للطائر. ثم قلنا الخوف والرجاء، أن يعبد الله تعالى خوفا من عقابه وعذابه سبحانه وتعالى، وأن يعبد الله تعالى وهو راجيا ثوابه وراجيا رحمته وجنته إلى آخره. فإنهما للمسلمين كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك ليمتلئ قلبك بمحبته ولسانه ولسانك بذكره. ليمتلئ قلبك بمحبته أي بمحبة الله تعالى، ولسانك بذكره أي بذكر الله تعالى، والاستبشار والفرح بالسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. ولعل الليل نقف هنا بإذن الله تعالى، غدا يعني نواصل. وصلى الله على محمد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.